يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان الأئمة الأربعة من أعظم علماء الأمة، وانتشر فقههم في أمصار الأمة. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام. نتكلم عن الأئمة الأربعة، عن سيرة كل إمام بحسب ما يتطلبه المقام، ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بأصوله وفقهه، وإبراز شيء مما يتعلق بمذهبه مما يحتاج إليه. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام للشيخ الدكتور سليمان بن سليم الرحيلي حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مجالسنا، نقف وقفات مع سيرة رابع الأئمة ولادة، وهو آخر الأئمة الأربعة من جهة الوجود في الدنيا، وهو الإمام أحمد بن حنبل، واسمه أحمد بن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني أبو عبد الله، فهو ينسب إلى جده، قال أحمد بن حنبل. ولد سنة 64 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نشأ يتيما، مات أبوه وهو صغير، فربته أمه، وكان فقيرا، ومع فقره كان عفيف النفس، فكان يأبى أن يأخذ من أحد مطلقا، حتى أنه عندما ذهب إلى عبد الرزاق في اليمن عرض عليه مالا فأبى أن يأخذ، وقال لو كنت آخذا من أحد لأخذت منك. وذكر أنه غاب عن أصحابه أياما، فتفقده أحد أصحابه فطرق عليه الباب، فمكث زمنا ثم أذن له، وقد تغطى بشيء، فقال له لم تأخرت في الإذن لي؟ قال حتى أستتر، فقد سرقت ثيابي. كان عنده ثوب واحد وسرقت ثيابه، فلم يخرج ولم يطلب من أحد، فعرض عليه صاحبه مالا يشتري به ثيابا فأبى، وألح عليه فأبى، فلما خرج خرج وهو يقول لا يحل لك أن تقتل نفسك، أنا أعرض عليك المال لتشتري ثيابا حتى تستطيع أن تخرج، حتى تستطيع أن تذهب إلى طلب العلم، حتى تستطيع أن تأكل، تذهب تأكل. فلما قال له ذلك رده وقال أتذكر أحاديث فلان التي سمعتها من فلان؟ قال نعم. قال أنسخها لك، أكتبها لك مقابل بعض المال. فنسخها له وأخذ بعض المال يشتري به ثيابا، وهكذا كان إلى أن مات رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، ما كان يأخذ من أحد مع كونه نشأ يتيما فقيرا. والإمام أحمد كان إماما حقا وصدقا كما قال الإمام الذهبي، قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا. كان إماما في الحديث، إماما في السنة، إماما في الفقه، إماما في نقد الرجال، وكانت الراية مسلمة له في نقد الرجال. وهكذا ينعم الله عز وجل على الأمة في كل زمن بمن يبرز في هذا الفن في نقد الرجال ليحفظ الدين. ولا شك يا إخوة أن مسألة نقد الرجال مسألة باقية ما بقي أهل الحق، لأن نقد الرجال يتعلق به أمران: الأمر الأول حفظ السنة المنقولة، حفظ الأحاديث، وهذا الأمر قد استقر بالتدوين، وبقي للمتأخرين الترجيح والنظر ونحو ذلك. والأمر الثاني حفظ السنة العملية حتى لا تختلط السنة بالبدعة وتدخل البدعة على السنة، وهذا باق ما بقي أهل الحق. الإمام أحمد رحمه الله في زمنه كان إليه المنتهى في نقد الرجال، وقد شهد له أهل العلم بالإمامة. ويهمنا هنا أن نقول إن أهل العلم الذين عاصروه وعرفوه قد شهدوا له بالإمامة في الفقه، لأن هناك من يقول إن الإمام أحمد محدث وليس فقيها، وهذا غلط، فإن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل كان محدثا فقيها، ولكن لما رأى بعض أهل العلم أن الرواية غلبت على الإمام أحمد، حتى أنه كان إذا سئل عن مسألة ما حكم كذا ما كذا لا يفتي مباشرة هكذا، بل يقول حدثنا أخبرنا فيروي عن تابعي أو يروي عن صحابي أو يروي حديثا، فكان حتى في فقهه تغلب عليه الرواية. فنقل عنه أنه أجاب في 60,000 مسألة بقوله حدثنا وأخبرنا، فقال بعضهم إنه محدث وليس بفقيه، وهذا في الحقيقة غير صحيح، لأن هذا دليل على فقهه، فما الفقه إلا حسن الحجة. وإذا كان الإمام أحمد رحمه الله حافظا لأقوال من تقدمه من التابعين ومن الصحابة فضلا عن الحديث، فإن هذا يدل على سعة فقهه رحمه الله عز وجل. وقد شهد له الأئمة في زمنه بالإمامة في الفقه، بل كان مفتيا يرجع إليه الناس. يقول نوح بن حبيب: سلمت على أحمد بن حنبل في 98 و100 بمسجد الخيف وهو يفتي فتيا واسعة. يعني حتى في الحج إذا ذهب إلى الحج كان يفتي، وكان يأتيه الناس، كان يجلس في مسجد الخيف وكان يفتي فتيا واسعة، فكان كثير الفتية رحمه الله ويرجع إليه الناس في هذا. وقال المحدث المشهور صالح جزرة، وهذا من يعني المحدثين الظرفاء الذين لهم أقاصيص يعني ظريفة ولا تخرج عن حد العلم، يعني ذكر أنه دخل بلدا فجلس في مجلس نحوي، فكان هذا النحوي يقول إن السين والصاد يتعاوران، يعني يصح أن تقول السين مكان الصاد ويصح أن تقول الصاد مكان السين، فتقول الصراط وتقول الصراط، يعني بالسين والصاد، ويطلق هذا. فأراد أن ينبهه فسأل عن اسمه، فقالوا له اسمه صالح، فقال يا سالح أسلحك الله. فقال ما تقول يا رقيع؟ قال إنما أخذته من كلامك، أنت تقول السين والصاد يتعاوران وتطلق، هلا قلت أحيانا، يعني هلا قلت إن السين والصاد يتعاوران في مواضع. وله قصص ذكرها الذهبي في السير فيها ظرافة مع حسن علم. يقول صالح جزرة أفقه من أدركت في الحديث أحمد بن حنبل، أفقه من أدركت في الحديث، يعني أفقه من أدركت في الحديث في فقه الحديث أحمد بن حنبل. وقال إبراهيم الحربي أدركت ثلاثة تعجز النساء أن يلدن مثلهم، رأيت أبا عبيد فما مثلته إلا بجبل نفخت فيه الروح، ورأيت بشر بن الحارث فما شبهته إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلا، ورأيت أحمد بن حنبل فرأيت كأن الله قد جمع له علم الأولين، فمن كل صنف، يعني من كل صنف في العلوم، يقول ما شاء ويمسك ما شاء. وقال أبو عبيد رباني الحديث أربعة، يعني العلماء الربانيون من المحدثين أربعة، والمقصود أنهم أعلى الطبقة في هذا، فأعلمهم بالحلال والحرام أحمد، أعلم هؤلاء الأربعة الربانيين بالحلال والحرام، وهذا هو الفقه أحمد. وقال النسائي، والنسائي كما تعلمون من المتشددين في الرجال، قال النسائي جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر، جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث، وقد ذكر أنه يحفظ 1000 حديث، وليس المقصود هنا بالحديث ما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما المقصود أنه يحفظ رواية، يحفظ مليون رواية عمن فوقه ومن فوقه والصحابة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله المعرفة بالحديث والفقه هكذا يقول النسائي، والورع والزهد والصبر. وقال الإمام عبد الرزاق ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. الإمام عبد الرزاق الإمام الفقيه المحدث الذي رأى كثيرا من الناس، يقول ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. ويقول الشافعي، الإمام الشافعي الذي كان الإمام أحمد يقول لم تر عيناك مثله، يقول خرجت من بغداد فما خلفت فيها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. هذا كلام الشافعي، يقول خرجت من بغداد فما خلفت فيها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد ابن حنبل. وقال إسحاق بن راهوية: كنت أجالس أحمد وابن معين فنتذاكر يعني الحديث، فأقول ما فقهه ما تفسيره، فيسكتون إلا أحمد هو الذي يتكلم في تفسير الحديث وفقهه. ومن جميل كلام إسحاق بن راهوية أنه قال: قال لي أحمد: تعالى حتى أريك من لم يرى مثله. هذه إحدى الروايات: تعالى حتى أريك من لم يرى مثله. فذهب بي إلى الشافعي كما تقدم معنا: حتى أريك من لم تر عيناك مثله. هذه الرواية الثانية. لكن الجميل هنا قول إسحاق: وما رأى الشافعي مثل أحمد. يعني الإمام أحمد يقول لإسحاق: تعال أريك من لم تر عيناك مثله. إسحاق يقول: ما رأى الشافعي مثل أحمد. وهؤلاء هم العلماء الفضلاء. وقال الإمام أبو ثور: أحمد بن حنبل أعلم من الثوري. الثوري إمام جبل في الفقه، وأبو ثور يقول أحمد بن حنبل أعلم من الثوري. وهذا دليل على أن أحمد رحمه الله كان فقيها. ولذلك قال الذهبي: كان أحمد عظيم الشأن رأسا في الحديث وفي الفقه وفي التأله، يعني في العبادة، أثنى عليه خلق من خصومه، فما الظن بإخوانه وأقرانه. أثنى عليه خلق من خصومه فما الظن بإخوانه وأقرانه. لا شك يا إخوة، لا يوجد عالم أثنى عليه كل الناس، لا يوجد عالم أثنى عليه كل الناس، بل لا بد من قادح وإن كثر المادح. ولذلك لما ذكر للإمام مالك أنه يثني عليه الصديق وأما المبغض فيقول شيئا آخر، قال: هكذا الناس، هكذا الناس، هكذا الشأن. لكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة، نعوذ بالله من أن يتتابع الناس على الذم. فالسنة الماضية التي لا شك فيها عبر التاريخ إلى يومنا أن العالم مهما بلغ من العلم والشرف لا بد من مادح ولا بد من قادح. فلا يضر العالم أنه يوجد من يقدح فيه، ولا سيما قدح أهل البدع، فإن قدح أهل البدع مدح. فالرجل العالم إذا قدح فيه أهل البدع فهذا في الحقيقة يصح أن تجعله في مدحه. مدح أهل البدع قدح، وقدحهم مدح. مدح أهل البدع لأحد فهذا دليل على أنه يوافقهم في شيء، إلا أن يقيدوا مدحهم في شيء لا يتعلق ببدعهم. وقدح أهل البدع في رجل مدح له. فالإمام أحمد مدحه كثير من الناس حتى بعض خصومه، فكيف بإخوانه وأحبابه وأهل العلم والفضل؟ ونجيب عن بعض أسئلة